واحد يصلي عنا وآتيناه في الدنيا حسنة. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وآتيناه في الدنيا حسنة. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ربنا يحرسها. هو الحارس. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة. الله الله الله أكبر. الله أكبر. الله يكرمك. وإنه في لمن الصالحين. يا سلام على العظمة. الله أكبر. يا سلام على العظمة. الله أكبر. الله يكرمك على الشغل وعلى ظلمه. نفت عليك. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعم. الله شاكرا لأنعم. الله الله ايه الحلاوه دي يا حاج؟ شاكرا لأنعم. الله اجتبيه وهديه إلى صراط مستقيم.

ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يا سلام انت عايز تبسطنا خلاص. يا سلام يا سلام يا سلام انت عايز تبسطنا ربنا يزيدك من نعم الله. الله بستر ولا ما بستر؟ الله اكبر. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة. صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله أكبر. يديك الصحة ويقويك. ربنا يخليك لنا يا رب. على راحته على راحته، احنا عايزين نسمع. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هو القادر، هو القادر. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الله الله الله الله. هو ده الشيخ ده. يا سلام. الله أكبر. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يا شيخ النشايخ، صلاة النبي. يا بطل بطل الأبطال. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن. الله بكنا الليلة. وجادلهم بالتي هي أحسن. صلى على النبي. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة على النبي. إن يا سلام. بركة رسول الله. ربنا يديله الصحة ويخليه لنا. بركة رسول الله. بك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الله الله وَإِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُوا

يكرمك جينا والنبي غدينا حاجه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فالحاملات وقاف جاريات يسرى فالمقسمات أمرا إنما مختلف يؤفك عنه من يؤفك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الحوك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. يا ملك القرآن. قتل الخراصون. الذين هم في يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به مهندس. يا مهندس قول له يا مهندس من فضلك. يا ملك القراء إن المتقين في جنات آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون حاضر يا حاج. ايه ده؟ ايوه هيولع هيولع. حاضر يا حاج. هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع هيولع اشبع عائل اسماعيل صافي يا حاج. صلى على النبي صلى على النبي. ان المتقين في جنات وعيون. يا الله يا حلو يا الله يا الله يا ملك القراء والله يا الله اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله الله ربنا يحفظنا ويديك الصحه ويقويك يا رب. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله يا الله يا شيخ المخايل. يا شيخ المخايل السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم مكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. يا بطل الأبطال ده الحلاوة دي مدد أبو العباس مدد. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه قم مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ عشان النفس يا بطل الابطال يا بطل الابطال او ايماننا حاج والنبي يا بطل الابطال يا النبي وتعدي يا شيخ مصطفى يا بطل الابطال صل على النبي صل على النبي قول له حل يا ملك الله يفرجك ليه وحاج يا هذا هو كتاب الله انا كذا والله قال سلام قوم منكرون. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. الله اهدي يا حاج مصطفى إنما حاج لسه مصطفى. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا قال سلام قوم منكرون. يحل يا مولانا يا ملك القراء. قال سلام قوم منكرون. فرأى إلى أهله فجاء فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأورس منهم خيفة. الله يقويك يا فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها. فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأولس منهم

حشى فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا من عند الله يا حاج في علامات علامات ام ياسر حبيب الفضل ده عشان خاطر الشيخ محمد علامات من موقنه عشان خاطر الحاج الزاح يا عم الشيخ عشان خاطر الحاج الزاح حق حاج او النبي ايوه حق حاج ايوه حبايبك حبايبك يا عم الحاج حبايبك يا عم الحاج شكلك تسوي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. Thank you.